بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء Mm-hmm. وبرزت الجحيم للغاوين. قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكركبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ثم أغرقنا